تخلينا ما نمشي العشر ايام دول افضل ايام الله، افضل ايام الدنيا، اعظم ايام الله في الدنيا وفي التاريخ كلها، هي اللي انا جاي اكلمكم عنها الوقت يا جماعه، وجاي اكلمكم عنها الليل. خدوا بالكم دي احب الايام الى الله، زي ما هنقول الوقت يبقى مش هيعبدوا فيها غير احب العباد الى الله. دي احب الايام الى الله، يبقى مش هيعبدوا فيها غير اكتر ناس بتحب الله. دي احب الايام الى الله، يبقى مش هيعبدوا فيها غير اكتر ناس ربنا مصطفاها ومختارها. مش كل الناس منتبهه للايام دهيت. الدنيا اخرتها ايه؟ اخرتها ايه؟ لو معاك 100 مليار هتسكن في 1000 شقه، هي شقه. ولو انت بصيت لمليون واحده هتتجوز في الاخر واحده، هي واحده. ولو جيت تتجوز الثانيه هتخلعك في المحكمه، يا هتقطعك في كيس بلاستيك، يا هيكون جالك 10 ليل من الجواز، خلاص بعدها تبقى ما انت شايف انت بتختار مين اصلا. هي ايه يا جماعه؟ الراجل اللي كان عنده ملايين وراح في غيبوبه، اولاده حسبوه نام ولا هو ما يعني ما نامش، حسبوه نام ولا راح في غيبوبه، مسكوا الاله الحاسبه بداوا يقسموا، مين هياخد العماره دي؟ مين هياخد الارض دي؟ مين هياخد الفلوس دي؟ مين هياخد الارواح دي؟ الراجل كان هيموت بقهرته، هم دول ثمره حياتي. اخره الدنيا كده يا جماعه، اخره الدنيا. انت جسمك له احتياجات كل يوم زي النوم، له احتياجات كل ساعه او كل كذا ساعه زي الاكل والشرب، له احتياجات كل ثانيه زي النفس. كذلك روحك ليه احتياجات كل يوم زي انك تقرا القران مره، ليه احتياجات كل كذا ساعه زي انك تصلي في الجامع يا جماعه، ليه احتياجات كل ثانيه زي ذكر الله. ذكر الله، ايام ذكر الله، اعظم ايام ذكر الله جايه يا اخواني، هي الايام ديت اللي انا جاي اقول اكلمكم عنها. امتى بقى؟ امتى يا جماعه؟ الم يأني للذين امنوا، لسه ما جاش الوقت. امتى؟ امتى هم الدنيا اللي مكبلك عن الانطلاق في العباده هتتحرري منه؟ امتى بقى؟ امتى هم الاخره هيخلي قلبك ينطلق بخير لربنا؟ امتى بقى همه علو الهمه في العباده هيجي عندنا؟ امتى بقى هنسدد الدين بتاع ربنا؟ دين النعم اللي ربنا مغرقنا بيها، امتى بقى هنسدده؟ او هنسدد شيء منه بالاعمال الصالحه؟ امتى يا جماعه؟ احب الايام الى الله. انا عايز دلوقتي اقول لكم انها ايام لا تعوض، ايام لا تعوض في كسب الحسنات، ايام لا تعوض في التوبه وتكفير السيئات، ايام لا تعوض في صفحه جديده مع الله، ايام لا تعوض في النفحات والكرامات والعطاءات، ايام لا تعوض في حب الله، ايام لا تعوض في نيل درجه المجاهدين، ايام لا تعوض في مضاعفه الحسنات، مضاعفه الحسنات. ايوه ربنا بيحب المسجد الحرام، خلى الصلاه فيه 100,000 صلاه، ربنا بيحب الايام دي. ابن عباس بيقول ان العمل فيها بيضاعف 700 مرة، 700 مرة، يعني حرف القرآن مش بعشر حسنات ب7000، يعني التسبيحة مش بعشر حسنات ب7000. ايه ده يا جماعة؟ ده الامام الاوزاعي بيقول ان عمل اليوم فيها كأنك غزيت غزوة في سبيل الله. ده بعض السلف بيقول ان صوم يوم فيها بصيام سنة كاملة لله سبحانه وتعالى. ازاي كده يا جماعة؟ ده ايام القفز بقى، انت بتقفز فيها، اللي هيجتهد فيها هيحصل اللي بقالهم سنين التزموا من اهله. عايزين نجتهد في هذه الايام. اسمع الحديث الخطير ده، اسمعها بقلبك، الحديث الرهيب ده هو. ما كل الاحاديث اللي قلناها لكم النهارده ان شاء الله يا جماعه صحيحه باذن الله سبحانه وتعالى. ما من ايام العمل الصالح فيهن، ما من ايام العمل الصالح احب الى الله فيها من هذه الايام. ما من ايام العمل، ايام عمل، ايام شغل، الايام دي مش ايام كلام بقى ولا ايام، لا لا لا لا، شغل في حاله حقيقي. العمل الصالح، الصوم، الصدقه، الذكر، اي عمل من الاعمال الصالحه. ما من ايام العمل الصالح احب الى الله، احب الى الله. الكلمه دي ما تعديش على اللي بيحب ربنا. بتحبهم يا رب، انا اعبدك في اعبدك فيهم ليل نهار يا رب. بتحب الصيام فيهم يا رب، مش افطر ولا يوم يا رب. بتحب الذكر فيهم يا رب، مش هيبطل لساني ذكر يا رب. بتحب القران فيهم يا رب، اقرا بالليل والنهار يا رب. انا بحبك يا رب، واثبت لك انا بحبك قد ايه فيهم يا رب. ما من ايام العمل الصالح احب الى الله فيها من هذه الايام. الصحابه قالوا له ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ يا رسول الله لا، مش معقوله يكون الجهاد، قال ولا الجهاد في سبيل الله؟ ولا الجهاد ازاي يا رسول الله؟ انت مش قلت لنا لا اجد عمل يعدل الجهاد في سبيل الله؟ الراجل جاي بيقول لك يا رسول الله انا دلني على عمل يعدل الجهاد. قال له تستطيع اذا خرج المجاهد ان تصوم فلا تفطر وتقوم فلا تفطر؟ قال له ومن يستطيع ذلك؟ قال له لا اجد، مفيش. يا رسول الله انت الوقت جاي تقول لنا ان ده اعظم الجهاد؟ يا رسول الله مش انت قلت لنا ان المجاهدين لهم 100 درجه في الجنه بيتقلبوا في النعيم؟ ده اعظم المجاهد يا رسول الله. يا رسول الله، يا رسول الله ده حارثه خد الفردوس الاعلى بساعه جهاد.

العباد بيقولوا له ايه؟ انت لما ربنا يسأل عنك في العشر ايام من ذي الحجة كيف وجدتم عباد؟ الرجل اللي صحى لقى الجارية بتاعته بتصلي قيام ليل وبتقول يا رب بحبك لي اغفر لي، فبيقول لها يعني قولي بحبي لك، قالت له لا، لولا حبه لي لما اقامني وانامك. لو بيحبك هيقومك، لو بيحبك هيخليك تعبديه، لو بيحبك هيستعمل لسانك في ذكر العشر ايام دول، هيستعمل جوارحك في طاعته العشر ايام دول، هيستعمل عينيك في قراءة القرآن العشر ايام دول. لو بيحبك مش هيخذلك، مش هيخذلك. طب انا خايف ان انا افطر، لا ما تخافش، اهجم. احسن وسيله اللي بيهجم ما بيدافعش، اهجم، خليك هجوم. يا جماعه الملتزمين عاملين زي فريق الكوره بالظبط، بالظبط زي فريق الكوره. فريق الكوره في ناس مهاجمين بيهجموا، وفي ناس مدافعين قاعدين ورا، وفي خط وسط في النص لا كده ولا كده، وفي راس حربه بيفتح السكك المقفوله وربنا بيجيب عليه الفتوحات للصف كله، وفي متفرجين قاعدين يسقفوا خلاص. انت ايه؟ انت ايه؟ عايزين نجيب اخرنا. ايام لا تعوض، لا تعوض في الحسنات، لا تعوض في صدقك يا الله، لا تعوض في ثواب الجهاد، لا تعوض في النفحات والكرامات، لا تعوض في مضافة الاعمال، لا تعوض. يبقى ازاي ان احنا نضيع الايام دي يا اخوان؟ رمضان من تاني، رمضان من تاني، صيام من تاني، قيام من تاني، ختمة قرآن من تاني، ذكر من تاني. بس رمضان الشياطين كانت مصفضة فكانت العبادة سهلة، هنا الشياطين مش مصفضة يعني العبادة اصعب، اه بس الثواب اعلى. يبقى العبادة اصعب عشان مش اي حد ممكن ينال الموضوع ده، ولكن الثواب اعلى، مش اي حد يقدر ولكن الثواب اعلى. فهو ده اللي يحفزنا باذن الله سبحانه وتعالى. عايزين ندخل على المشاريع يا جماعة، المشاريع بتاعتنا ايه؟ المشاريع عايزين كل واحد مننا يبقى مالتي مليونير، واحد صاحب مالتي جروب بمجموعة مشاريع، بس مشاريع اخروية مش مشاريع دنيوية. انا معايا ليكم مجموعة من المشاريع، أنا عايزك تركز معاه بقلبك وتركزي معاك بقلبك وتركزي معايا بقلبك. مجموعة من المشاريع عملناها في ورقة وبإذن الله سبحانه وتعالى عايزك تركزي معايا كويس جدا جدا جدا، عشان ده برنامج العمل بتاعنا، دي مشاريعنا. شعرنا في الأيام دي يا ليتني قدمت لحياتي الحقيقة قبل ما تقوليها، شعرنا في الأيام دي لبيك اللهم لبيك، شعرنا في الأيام دي صفحة جديدة مع الله في أفضل أيام الله، عنوان الورقة، صفحة جديدة معاك يا رب، صفحة جديدة مع الله في أفضل أيام الله. شعرنا في الأيام دي رمضان من تاني، مرة تانية. هنعمل إيه في الأيام دي؟ تخطيط بقى، مش كلام هرجلة كده وخلاص. أول مشروع يا جماعة، مشروع ختم القرآن، ختم القرآن، الحرف بعشر حسنات، يعني ثلاث اجزاء. عايزة تختمي في العشر ايام يبقى كل يوم ثلاث اجزاء، يعني هتاخد في اليوم نص مليون حسنة، نص مليون حسنة. استني، لا ده الحرف ده ده الموضوع بيضاعف 70 ضعف، 700 ضعف في هذه الايام. لو جيت التحسيبات تلاقي الصفحة الواحدة باربعة مليون ومتين الف حسنة، كل الثواب ده ممكن الواحد ياخده. تخيلوا بقى. طيب هنعمل ايه؟ ثلاث اجزاء في اليوم، ولو عايزين زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيختم القرآن، كان بيختمه على 7 ايام. اول يوم يقرا اول 3 صور، احفظوهم معايا، 3 5 7 9 11 13، باقي القران. اول 3 صور بقره، ال عمران، النساء. تاني يوم 5 صور، يبقى هيبقوا من المائده لغايه التوبه. ثالث يوم 7 صور، احفظوهم، هي بسيطه جدا، 3 5 7 9 11 13، الباقي هتلاقي 3 صور، 5 صور، 7 صور، 9 صور. ال9 صور من الكهف للفرقان، بعد كده 11 صوره من اول الشعراء لغايه ياسين، بعد كده 13 صورة من اول الصفات لغاية الحجرات. اتبقى اليوم 7 من قف لاخر القرآن. تعرف تعملها مرة في العشر ايام من ذي الحجة؟ تعرف تختيمي ختمة زي ما روى عن بعض الصحابة عن ختم النبي عليه الصلاة والسلام القرآن؟ تعرف تعمل كده؟ تقدري؟ ما انتش قادر، خلاص يبقى 3 اجزاء في اليوم نختمهم مرة. طب الثواب ايه؟ الثواب يا جماعة، القرآن ده عامل زي صيدلية، صيدلية كل آية فيه دواء لمرض عندنا. انت لما بتعدي آية ما تقراهاش او ما تفهمهاش، انت اتحرمتي من دواء هيعالج مرض عندك. ابن مسعود بيقول لا تهز القرآن هز الشعر ولا تنصره نثر الدقل. الدقل ده التمر اللي ملوش قيمه، اللي ملوش ثمن. البياع بتاع التمر تلاقيه عامل تمر غالي حطه في علب، وتمر لفه في سلوفان، الدقل ده تلاقيه رميه كده، ايه ملوش ثمن اصلا، لانه اقل حاجه بيربح منها. احنا نعمل القرآن كده انه اقل حاجه بنربح منها، انه اقل ربح في حياتنا؟ لا يا جماعه، ده اعظم ربح في حياتنا يا جماعه، ده اكبر ربح في حياتنا. اوعوا تعاملوا القرآن زي معامله تاجر التمر للدقل يا جماعه، ده في تمر بيتلف التمرايه في سلوفانيه، هو ده اللي احنا عايزينه. كل آية تبقى في قلبك، في سويداء قلبك. القرآن الرفيق المخلص. القرآن مش هيسيبك في الدنيا زي أسيد بن حضير هو بيقرأ القرآن نزلت السحابة الملائكة نزلت، يبقى الكرامات في الدنيا مش هيسيبك. وانت نازل القبر الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان الاثنين يستشهدوا في غزوة ينزل الأول القبر الأحفظ للقرآن، مش هيسيبك لحظة البعث وانت طالع يقول لك أنا صاحبك القرآن، مش هيسيبك عند الجنة يقول لك اقرأ وارتقي ورتل فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها، مش هيسيبك القرآن في ظل في الحر الرهيب. تيجي البقرة وقال عمران سحبتني من فوقك، حتى لو قرأت القرآن وبكيت تبقى في ظل عرش الله، رجل ذكر الله خاليا ففضت عيناه. القرآن مش هيسيبك ساعة العرض على الله، يبقى حجاب ليك وستر ليك من النار يشفع لك عند ربنا. صاحب مخلص بس ما تسيبوش، عشان ما يسيبكش ما تسيبوش، وإلا هتلاقي الرسول جاي يوم القيامة في شكوى متقدمة من مين؟ النبي لمين؟ لله. امتى؟ يوم القيامة. في مين؟ فيكي. بيقول ايه؟ وقال الرسول يا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. دك لو احنا بنعمله مع القرآن مش هجر، امال ايه الهجر؟ لو احنا بنعمله مع كتاب الله مش هجر، امال الهجر ايه؟ حد يعرفني الهجر غير اللي احنا بنعمله مع القرآن يا جماعة. المشروع الاولاني مشروع ختم القرآن، مشروع حسناته مهولة. المشروع الثاني مشروع الذكر. مشروع الذكر ده الايام العشر الاولى من ذي الحجة دورة تربوية مكثفة في الذكر. الذكر يا جماعة الا ادلكم على خير اعمالكم، الرسول بيقول للصحابة خير اعمالكم. يعني خير اعمالكم؟ يعني لما تدخلي لجنة في سؤال بخمسة، سؤال بثلاثة، سؤال باثنين، سؤال بعشرين، ده سؤال بعشرين. خير اعمالكم واذكاها عند ملككم، لما صحيفتك تطلع لربنا اكتر حاجة يحبها هو العمل ده وارفعها في درجاتكم. يعني لما يقولك يا عم عايزين نطلع لوش الدنيا دي هتطلعك على وش الجنة بقى، واذكاها عند ملككم وارفعها في درجاتكم وخير لكم من انفاق، وخير لكم من انفاق الذهب والفضة. لو كل الستات اللي قدامنا طلعوا ذهبهم الليلة وجمعوا كله ووزعوا على الفقراء الليلة، لا ده احسن، لا ده ايه ده؟ وخير لكم من ان تلقوا عدوكم فيضربوا اعناقكم وتضربوا اعناقهم. يعني نحن نخرج بجهد الليلة، هو ايه يا رسول الله؟ ذكر الله. يا رب انت بتحب الذكر قوي كده ليه يا رب؟ انت اصل كلمة ذكر دي يعني ذكر، يعني خليك فاكرني. كلمة ذكر دي كأن ربنا بيقول لك خليك فاكرني ما تنسانيش، عشان كده ربنا قال لك خليك فاكرني. اوعى الدنيا تنسيك ليه؟ اوعى الدنيا تخليك تنساني. قبل ما تاكل اذكرني، بعد ما تاكل اذكرني. في ذكر وانت داخل الخلق في ذكر، وانت خارج من الخلق في ذكر، وانت جاي تركب عربيتك خليك فاكرني، وانت بتنزل منها خليك فاكرني، داخل بيتك على مراتك وولادك خليك فاكرني، خارج من بيتك لشغلك ومصالحك خليك فاكرني، صاحي من النوم اذكار الصباح خليك فاكرني، راجع بالليل اذكار المساء خليك فاكرني. خليك فاكرني قبل ما تشرب وبعد ما تشرب، وقبل ما تاكل وبعد ما تاكل، وقبل ما تنام وبعد ما تصحى، خليك فاكرني في كل لحظه في حياتك. زي ما حدير لما النبي نسى يديله هديته وهو من اهل اليمن، سيدنا جبريل نزل فيما روي، يعني سيدنا جبريل نزل ذكر الرسول بحدير، لما حدير لقى ان ربنا هو اللي ذكر النبي به قال اللهم لم كما لم تنس حديرا اسمعي، فاجعل حديرا لا ينساك، فاجعل حازم لا ينساك، فاجعل نسى. يا رب انك تقول يا رب اجعلني لا انساك، هو ده الذكر انك ما تنسوش. تقولي ربنا لا انساك، لا انساك ابدا يا رب. يا اخواني ده جلسة الضحى، ربنا خلى صابة زي الحج لان ده ذكر وده ذكر. شوف ربنا بيحب الذكر لدرجة ايه، وانا معه حين يذكرني معه. سيدنا موسى لما قال ان معي ربي، ربنا شقله البحر، انا معه رئيس الجمهورية اتفرغ يوم ليك ماشي معاك، عديت حملة مرور الضابط يوقفك، دخلت مصلحة حكومية موظف يغلس عليك، دخلت لجنة شفوي الدكتور يتقل عليك في الاسئلة، معاك ربنا، معاك ربنا معاك. فان ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ. تخيل ده اللي بيذكر اسمه في صفحة الوفيات بيبروزه، واللي بيذكر اسمه في صفحة الحوادث يا سلام سلم بقى، ده دخل التاريخ. ما بالك بقى انك انت الملك الجليل بيذكرك للملأ الاعلى، تبقى مشهور وسهل السماوات. الذكر يا جماعة ذكر الله. الرسول عليه الصلاة قال عن عشر ذي الحجة فاكثروا فيهن من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. قولوا معايا سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. يعني ده ثوابه يا رسول الله. صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ثواب كل كلمه بشجره في الجنه. اهدى، يعني الاربع كلمات دول باربع شجرات في الجنه؟ اه، يعني لو قلتهم 100 مره كل يوم ب 400 شجره. اه،

وانت رايح مشاوير، كبر وانت صاحي من النوم، روح المسجد بدري قبل الصلاه وكبر. احياء سنه التكبير، احياء. اللي عايزين يبقى ربنا بيحيي السنن على ايديهم يعملوا الكلام ده، واولى الناس بالكلام ده ربنا يجعلنا منهم يا رب. الدعاء انهم يحيوا هذه السنن وهم في الشوارع. بعد كده مشروع كيف تصبح مليونير او ملتي مليونير، او مشروع قناطير الفردوس. يعني ايه قناطير الفردوس؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام الليل بألف آية كتب من المقنطرين. القنطار ده، القنطار ده 70,000 دينار ذهب. قال له يعني الدينار ذهب ده يعني كم جرام؟ 4.25 جرام ذهب. قال له هو 4.25 جرام ذهب دول يعني بكام؟ ب430 جنيه. يعني 430 جنيه في 70,000، 35 مليون جنيه. 35 مليون جنيه. يعني المقنطرين في الدنيا اللي عندهم 35 مليون جنيه، اللي بيسموهم المالتي مليونير، ده المالتي مليونير اللي عنده 35 مليون جنيه على الاقل، يبقى ده المقنطر. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لك انت لو قمت لل 1000 ايه تاخد 35 مليون حسنه باذن الله سبحانه وتعالى. تخيل ايه 1000 ايه دول؟ جاب ازاي دول؟ جزء 29 و30، جزئين بس، الجزء 29 و30 والفتحه، يبقى انت كده عديت كمان 1000 ايه. افضل 9 ليالي ولا ال 10 ليالي اعمل كده؟ والله تقدر. عايز تجيب من الاول، ما انتش قادر، هات 100 ليله تكتب من القانتين كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما انتش قادر خالص 10 ايات عشان لا تكتب من الغافلين. مشروع قناطير الفردوس، قيام الليل عباده المتميزين، مش اي حد بيقدر يقوم، المتميزين. قيام الليل عباده الاخيار المصطفين من الله، مش اي حد بيقوم، مش مزاجك ده، ربنا اللي بيقومك. قيام الليل عباده المالتي مليونير، عباده الناس اللي عندها، الاغنياء جدا في الحسنات. قيام الليل عباده الناس اللي عندها شرف، قيام الليل شرف المؤمن، شرفك يوم القيامة كله انك انت تبقى من القوامين، وشرفك عند الله اللي خايف على شرفه يقوم الليل. مشروع قناطير الفردوس. المشروع اللي بعد كده مشروع حجة في بلدك. احج في بلدي؟ هيجيبوا الكعبة عندي ولا لا؟ حجة في بلدك. الاعمال اللي تعدل الحج ايه هي؟ من صلى الفجر في جماعة، والمرأة طبعا في بيتها او جوزها ينزل معاها او اخوها ينزل مع المسجد. من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس حسناء فلا، ثم صلى ركعتين فله اجر حجة وعمرة تامة. يبقى مشروع حج في بلدك. ولو اتوضيت عند كل فرد ونزلت صليت في الجامع، جددت وضوءك ونزلت صليت، الفرد في الجامع باجر حجة برضه. يعني كل دي حجات مطروحة. حج في بلدك، وفر 50,000 جنيه وخد 50,000 حسنة، حج في بلدك. يبقى ده المشروع اللي بعد كده. المشروع اللي بعد كده مشروع الصيام. ايه مشروع الصيام؟ هنسميه مشروع ال 630 سنة حجاب عن النار. يعني ايه؟ من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريف. يا نار ابيض، 70 سنة! تخيل انت في وش الشمس، بينك وبينها مين؟ مش 93 مليون. مين انت عايز تبعد؟ طب صوم يوم بقى وابعد كمان ايه 70 سنة. يا ريت. طب كمان يوم كمان، مش هتبطل صيام، صوم بقى من الوقت، صوم من الوقت. من ختم له بالصيام دخل الجنة. يا اللي يموت وصيم يدخل الجنة. عليك بالصوم فانه لا عد له. كل دي احاديث صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل عمل ابن ادم يضاعف، لا يكتب له الحسنة بعشر امثالها الى 700 ضعف، الا الصوم فانه ليه اكتر من 700. الصوم كل ده يا جماعة يبقى 9 ايام صيام، لان يوم العيد حرام. في 70 سنة بعد عن النار يبقى 630 سنة. 630 سنة. في بعد كده مشروع يوم عرفة. بعض الناس بتقول اعتكاف يوم عرفة بدعة. لا يا جماعة، في الشرح الكبير لابن قدامة كتب الفقه الحنبلي يا جماعة، الامام احمد بن حنبل لما سئل عن حاجة اسمها التعريف بالامصار، التعريف ان الناس تقلد عرفة، اللي ما رحوش يحجوا يقلدوا عرفة بالامصار. يعني في البلاد، يعني ايه؟ يعني الناس يوم عرفة تنزل تقعد في الجامع طول اليوم للمغرب تدعي ربنا زي بتوع عرفة بالظبط. فالامام احمد بن حنبل امام اهل السنة لما سئل عن هذا قال: لا ارى به بأسا، لا ارى به بأسا. اول واحد عمل ده اعتكف فيه وما كانش حاجة كان ابن عباس. بعد كده عملوا سعيد بن جبير، وعملوا كبار التابعين وكبار السلف. يبقى اللي بينكروا على الناس اللي بيعتكفوا يوم عرفة بينكروا ليه؟ يبقى مشروع يوم عرفة. هنفتكر هنا مشروع الاخوة يا جماعة. اللي هيعمل فطار لاصحابه او للناس يوم عرفة بكل واحد هيفطروا صواب سنتين، زي بالظبط كده صواب صيام عرفة بالظبط. فطر الناس، المغرب انزل معاك كيس تمر، ادي لده وادي لده، ده الناس تقول ده بيعمل ايه؟ ده بيفطر الناس. ليه؟ لان ده ايام صيام. ننشر العبادة يا جماعة. فطر كل اصحابك في العشرة في التسعة ايام دول، فطروا يا جماعة. مشروع الاخوة. بعد كده مشروع بر الوالدين. ايه بر الوالدين ده؟ اوعى تنسى بر الوالدين، اوعى. كان احد السلف له جار بيقول كانت اذا نادت له امه قال ان هقي نهيقك. اعوذ بالله، ايه ده؟ يعني بيقول انا هقي، اعوذ بالله، ايه ده؟ ايه العقوق ده؟ يعني كان بيقولوا بيشبه امه بايه؟ بالحمار. ايه ده؟ ايه العقوق ده؟ بيقول فلما مات كنا كلما مررنا على قبره سمعنا صوت نهيق.